احسنت في باب النداء مثل المفرد في باب لا ناشئ يمكن ما ليس مضافا ولا شبيها في المضاف، هذا بالنسبه للمفرد في باب النداء. والمفرد في باب الكلمه ما لا يدل جزءه على جزء، وفي باب الاعراب ما ليس مثنى ولا مسموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه. بقي معنا باب ايش ذكر له تعريف؟ باب الخبر. نعم، باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها من جملة. قال فيبنان على الضم إن كانا مفردين نحو يزيد ويعجل أو جمع تكثير، كذلك أيضا يبنى على الضم نحو يزيد يا رجال أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات أو مركبا مجزيا نحو يا معدي شربوا. إنك يا أخي يا معدي شرب هذا العرب، يا معدي شرب عرب. استنى بارك الله فيك، منادى مبني على الضج ومحل نصب من نداء، أن المنادى منصوب في الأصل، فهذا المفرد العلم والنكرة المقصود تقول فيها مبنية في محل نصب. شاهدنا ايش لماذا بني على الضم؟ لانه مفرد علم. احسنت، بني على الضم لانه مفرد علم. انا تقول مبني على الضم في محل نصب في النداء هو اصله مفرد، لكن تقول هذا في الاعراب يعبرون بهذا، تقول مبني على الضم في محل نصب في النداء هذا تفعيل واصله مفرد من حيث الاصل اصله مفرد. قال ويبنيان على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان. نعم، مبني على الألف في محل ايش؟ نعم، في محل نصب النداء، وبني على الألف هنا لأنه يرفع ماذا؟ والألف في باب الإعراب، فهنا يبنى على الألف. أقول في المثنى مبني على الألف في محل نصب بالنداء سواء كان مفردا علما أو نكرة مقصودة. والنكرة المقصودة ما هي؟ ما تكلمنا عليها، ما هي النكرة المقصودة؟ نعم، لكن ذكر لها صح صاحب الأجهزة التحفة. نكرة المقصودة ذكرها أظن في هذا، هو في نفس الذي يقول الأخ أن يقصد بها شخصا معينة أو يقصد بها نعم شخصا معينا، الظاهر أنه شخص، نعم يقصد شخص معين، أن يقصد بها شخص معين، هذه النكرة المقصودة كما في التحفة بهذا المعنى. قال وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون، يا حرب نداء وزيدون منادى مبني على الواو. نعم، مبني على الواو في محل نصب لأنه هنا جمع مذكر، صح؟ جمع مذكر يعرب في الواو رفعا، وهنا يبنى على الواو، فأنت مبني على الواو في محل نصب. بقي معنا يا أخوان إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء، كيف نصنع فيه؟ إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء كأسماء الإشارة، أسماء الموصولة، لكن الأسماء الموصولة التي هي محل جلالة. نعم، أسماء الإشارة يا أخوان الاسم إذا كان مبنيا قبل النداء مثل أسماء الإشارة ومثل أيضا سيبويه وغيرها من هذه الأشياء التي هي مبنية قبل النداء فتكون بعد النداء مبنية على ضم مقدر، تكون بعد النداء مبنية على ضم مقدر منع من ظهور السؤال المحل في حركة البناء الأصلية، في حركة البناء الأصلية. فهكذا يقال يقال في المنادى المبني قبل إيش؟ قبل النداء، تقول مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل في حركة البناء الأصلية. فإذا قال الشخص يا سيبويه ما يصلح نقول يا سيبويه، خطأ، لا تبقي على بنائه الأصلي وتجعل حركة البناء الآن في النداء مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة البناء الأصلية، فتقول يا سيبويه أن يحرف نداء وسيبويه منادى مبني على الضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل في حركة البناء الأصلية وهو في محل نصب، وهو في محل نصب بالنداء. كذلك يا هذا، يا هذا تقول يا حرف نداء والهال التنبيه وذا اسم إشارة مبني على ضرب مقدر منع من ظهوره استغال المحل بحركة البناء الأصلية. واضح إن شاء الله وفي المحل الأصلي. فهكذا يقال في المنادى المبني قبل النداء أو في الاسم المبني قبل النداء هكذا تقول فيه يقدر فيه الحركة مقدرة تجعلها. في المبني على خلاف والصحيح أنه يجوز. ثم أنتم هؤلاء أصلوا يا هؤلاء أيش يا أخوان تقتلون صح. ثم أنتم هؤلاء تقتلون فيجوز حذف حرف النداء في المبني وفي المعرب لأنهم قالوا على تخريج من الإعراب أو على وجه من الإعراب. ثم أنتم هؤلاء قالوا هؤلاء منادى بحرف نداء محدود تقدروا يا هؤلاء تقتلون. فالراجح أنه يجوز والذي خلاف بالنسبة للمبني هل يجوز حرف أو حذف حرف النداء معه. الراجح أنه يجوز. أنتم مبتدأ وهؤلاء منادى بحرف نداء محدود على وجه من الإعراب مبني على الكسر في محل نصب. نعم هلا نصف تقول مبني على ضم مقدر معذرة مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل في حركة البناء الأصلية. نعم في كل شيء مبني على هذا تجعل الضم مقدر تجعل الضم مقدر. طيب كيف خبر أنتم تقتلون أنتم مبتدأ وتقتلون خبر. نعم اعتراضه نعم لا محل هذا على وجه من الإعراب على أنه منادى بحرف نداء محدود. أما في أوجه أخرى على أنه ليس المنادى أنتم مبتدأ وهؤلاء خبر والجملة حال من هؤلاء. واضح إن شاء الله. واضح يا أخوان هذا الأمر. المسألة الأخيرة التي ذكرت قلنا إيش الاسم المبني قبل النداء ماذا يصنع فيه كيف نفعل فيه إذا ناديناه نجعله مبني إيش على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية حركة البناء الأصلية. طيب بقي أيضا مثلا نستعملها في كلامنا لا بأس أن تذكر لأنها مهمة لا بأس أن تذكر وذكرها الشارع. بالنسبة للعلم يا أخوان إذا وصف بابن أو ابنة إذا وصف بابن أو ابنة العلم المفرد العلم المفرد العلم إذا وصف بابن أو ابنة يجوز فيه الضم ويجوز فيه الفتح. المفرد العلم إذا وصف بابن أو ابنة يجوز فيه الضم ويجوز فيه ماذا الفتح. فتقول يا زيد ابن عمرو يا زيد ابن إيش عمرو ويجوز أن تقول يا زيد ابن عمرو. واضح المثل هذه واضحة وما واضحة. المثل صورتها أن العلم المفرد العلم إذا وصف بابن وهذا ابن نقيد بقيد آخر ما ذكرنا آنفا وهذا ابن مضاف إلى معرفة بعد أيضا مضاف إلى علم بعده ما هو معرفة إلى علم بعده. ففي هذه الحالة يجوز بالاسم هذا المفرد العلم ماذا الموصوف بابن أو ابنه يجوز فيه الضم ويجوز فيه ماذا الفتح. فيجوز لك أن تقول يا سعيد ابن زيد ويا سعيد ابن زيد يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. واضح أو مو واضح؟ واضح إن شاء الله. كذلك في مثلة ابنه إذا وصف بابنه كذلك يا فاطمة ابنة محمد يا فاطمة ابنة محمد ويجوز ماذا يا فاطمة ابنة محمد. واضح إن شاء الله. بس في ثلاثة أوجه يا أخي يمكن يدخل يا أخوان اللهم بس مع الجوال تتكلمون بني أحسن تريدون أن نذكره أو نذكره؟ لا أنظر قال لا تذكره. نعم يا أخي سألنا بتر الوجه السهل إن شاء الله. كيف؟ وإيش نحن قلنا؟ كيف؟ إذا كان ببنت لا يجوز فيه الفتح ببنت أما إذا نحن اللي ذكرنا يجوز هذا وهذا. نعم من ما فهم هذه المسألة يا أخوان هذه مسألة تستعمل في كلامنا لا بأس أن نذكرها. واضح يا أخي أعجني المسألة اذكرها. إذا كان المنادى مفرد علم موصوف بابن أو ابنة بشرط أن تضاف إلى علم بعدها موصوف بابن أو ابنة مضاف إلى علم أيضا ففي هذه الحالة يجوز في الأول هذا المفرد العلم يجوز الفتح ويجوز الضم. فتقول يا محمد ابن سعيد ويا محمد ابن سعيد. اما ابن اخوان دائما مفتوحه، ابن دائما مفتوحه لا تضمها ابن، لكن الكلام على المتقدم فقط مفرد العلم. اما بالنسبه للفتى على اي شيء فعلى اوجه منها انه مضاف الى ما بعد، وابن هذه زائده، وابن زائده يا سعيد ابن محمد، سعيد مضاف ومحمد مضاف اليه، وابن هذه مقحمه زائده بين المتضايقين، واضح؟ هذا وجه. وجه اخر منصور كانه يريده، وهو ان شاء الله الذي نمشي عليه الاخر، هذا اننا نقول ايش هذه، هذا الفتح فقط انما هو فتح اتباع فقط، لاتباع حركه ابن وابنه، فتح اتباع حركه ابن مفتوحه النون صح، ففتحت زيد هذا يا زيد ابنه، يا زيد ابنه، هذا الفتح فتح اتباع لاي شيء، لحركه ابن، لحركه ابن وهي الفتحه في ابنه، واضح ان شاء الله. كذلك في ابن ايضا ايش ابنتا، كذلك في ابنتا ايضا نفس الكلام، هذا الفتح الموجود يقال له حركه ايش، او يقال له فتح اتباع، يقال له فتح اتباع، والضم يكون مقدر. فقلت يا زيد ابن عمرو، زيد منادى مبني على ضم ايش مقدر، منع من ظهور حركه الاتباع، منع من ظهور حركه ماذا الاتباع، وابن صفه لمن لزيد، وابن مضاف وسعيد مضاف له، واضح ان شاء الله. والوجه الاول الذي ذكرناه على ان ابن مقحمه هنا يكون معرب، يا سعيد ابن عمرو، تقول لي حرف نداء وسعيد منادى منصوب لانه مضاف، وابن زائده وسعيد مضاف وعمرو مضاف له، واضح ان شاء الله. هذا الاوجه بقي وجه يا اخوان. بالنسبه للاعراب، اعراب هذا عن الفتح، اما على الضم واضح، يا سعيد ابن عمرو الضم واضح، منادى مبني على الضم في محل نصب، الضم واضح ان شاء الله. بقي الفتح هو المشكلة، على أي شيء الفتح هذا، ونحن قد تقدم معنا ضابط أن المفرد العلم إيش؟ يبنى على ما يرفع به صح؟ فلماذا فتحت هنا إذا وصف بإذن أو إبنة؟ قال الفتح هنا إما أن نجعل حركة اتباع لحركة إبن أو حركة ماذا؟ إبنة. نقول هذا الفتح هو حركة اتباع فقط، اتباع لأي شيء؟ لفتحة إبن أو فتحة ماذا؟ إبنة، واضح إن شاء الله. وهو مبني على أي شيء؟ على ضم مقدر، مبني على ضم مقدر، منع من ظهور حركة ماذا؟ الاتباع. والوجه الأول قلنا يكون معرب لأنه مضاف إلى ما بعده، وإذن هذه زائدة، إذن زائدة، فتقول يا سعيدة ابن عمرو، يا حرف نداء وسعيدة منادى منصوب ومنصوب على منصوب الفتحة، وابنة زائدة وسعيد ماذا؟ مضاف إليه، وسعيد مضاف إليه، واضح إن شاء الله. أو جهة سهلة ما يصعب منه، شخص لا يتحمل بها كثيرا. في النداء ما يأتي بكسرة في ذنب، في النداء ما يكسر يذكر ولا يضم، في النداء لا يكسر ولا يضم بل يفتح وجوبا في النداء، أما في غير النداء على حسب ما قبله. هذه مثلا ذكرناها لأهميتها فقط، أننا نحتاج إليها. صفة صفة صفة، إذا لم تكن زايدة فهي صفة، إذا كان زايدا سلام. بقية الشيء لا سنخصص، قال رحمه الله تعالى والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نعم كما يقول، الثلاثة الباقية ما هي؟ المضاف والشبه المضاف والنكرة ماذا؟ غير المقصودة، والنكرة غير المقصودة، فهذه منصوبة لا غير، فلا يجوز فيها البناء، وإنما هي معربة منصوبة، ونصبها إما بالفتحة أو منابة عنها، نصبها إما بالفتحة أو منابة عنها. قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غيره، ولا غير ابن هشام يمنعها كما تقدم، وهو في الشرح مذكور. قال وهي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. نعم، لأن الأعمى ما يرى، يرى يعني يريد أي شخص يأخذ بيده، فيقول يا رجلا خذ بيدي، فهنا نكرة مقصودة وغير مقصودة، غير مقصودة، من مراد أي رجل من الرجال يأخذ بيده، وعند من أبني عرامة نعم قلت فتحة مقدرة من عمضار الشغل محلي حركت ايش بيدي فتحة؟ يعني ذا هنا موجود، انا ما غلطني يا اخي، في يدي يد أصلها والباء هذه يعني حرف جر. ايش يكون لها الإعراب؟ الباء حرف جر ويد مجرور بالباء لم جري كسرة مقدرة منع مجرورين. قال محل بحركة المناسبة ويد مضاف والياء مضاف إليه. ومثل قول الأعمى غير الشاعر يا أخوان في النكرة غير المقصودة أيا راكبا إما عرفت فبلغا لدى مايا من نجران ألا تلاقيا. كذلك أيضا هذه نكرة غير مقصودة أيا راكبا إما عرفت فبلغا لدى مايا من نجران ألا تلاقيا. فالشاهد إيش؟ أيا راكبا نكرة غير مقصودة. وما يعرف أيا حرف نداء كما تقدمت معكم في التحفة يا شجر الخابون ما لك مرغا. تقدمت في التحفة أن أيا من حروف النداء وحروف النداء كثيرة ذكروها ثمانية ذكروا منها ثمانية حروف النداء. ايش قل يا اخي يا راكبا ما انا فهمت انت كتب. قال رحمه الله تعالى بعد الدرس والمضاف نحو يا عبد الله وهو منصوب بالفتحة او ما ناب عنها يا عبد الله هنا بالفتحة ما ناب عنها يا غلامي زيد يا عبدي يا عبدي الله واضح فهو منصوب على الفصيل ياء نائب عن الفتحة. إذا المضاف يكون منصوبا سواء كان بالفتحة أو منابة عنها يا عبد الله. والمشبه بالمضاف نحو يا حسن وجهه. تقدم معنى الكلام عن المشبه المضاف وقلنا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه إما أن يكون هذا الشيء متصل مرفوعا أو منصوبا أو جارا ومجرورا متعلق ماذا به. هذا تقدم الكلام عليه في باب إيش لا النافية للجنس. قلنا المشبه المضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه وهذا الشيء الذي يتصل بالمشبه المضاف اما ان يكون مرفوعا يا حسنا وجهه او يكون منصوبا يا صالعا جبلا يا ضاربا رجلا او يكون جارا ومجرورا متعلقا بما تقدم مثل يا رحيما في العباد. احسنت يا رحيما في العباد فهو اتصل به شيء من تمام معناه وهو جار ومجرور متعلق به. واضح هذا هو صورته المراد به المشبه بالمضاف انه يكفر به شيء من تمام معنى. وانما الاعراب يا حسن وجهه يا حرف نداء حسنا منادى منصوب فتح الظاهر على اخره. احسنت لانه مشبه بالمضاف وجهه والفاعل نعم مرفوع حسن صيغه مشبه تعمل عمل الفعل مرفوع لم ترفعه ثم الظاهر على اخره وجهه مضاف والها مضاف اليه. والشاهد شاهدنا حسنا جاء منصوب او منصوبا لانه مشبه بالمضاف. قال ويا طالعا جبلا نعم جبلا نعم مفعول به لطالع لانه اسم فاعل يعمل عمل فعله فاعله بين نصف تقديره هو شاهد طالعا مشبه بالمضاف. ويا رحيما بالعباد كذلك ايضا مشبه بالمضاف وصل به شيء من تمام معناه فالجار مجرم متعلق به ورحيما صفه مشبهه. طيب انتهينا من هذا. قال وقد تقدم في باب الان التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب والله اعلم. كما يقول رحمه الله تعالى تقدم على السلام على المشبه المضاف وتقدم ايضا السلام على المفرد. نحتاج الى هذا ونحن قلنا يعني قد قلنا ماذا هذا الشيء قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون خرج المضاف وخرج الاسم الموصول ما نحتاج الى هذا الطيب. أنا قد ذكرنا أن هذا الشيء المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون جار مجرور خلاص يغني. قال رحمه الله تعالى بقي فصل وهذا سهل يا أخوان فصل الذي سيأتي سهل فصل. وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. نعم كما يقول رحمه الله تعالى أن المنادى إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم ما لم يكن معتلا ما لم يكن معتلا ففيه ست لغات كذلك الوصف ايضا. فالمنادى الان نقول فيه ست لغات اذا لم يكن معتلا او وصفا إذا لم يكن معتلا أو وصل ففيه ستة لغات. أما إذا كان المنادى معتل إذا كان المنادى معتلا ففيه لغة واحدة فقط. إذا كان المنادى معتلا ففيه لغة واحدة وهي إثبات الياء مفتوحة. إثبات الياء مفتوحة نحو يا فتايا ويا قاضية. يا فتايا ويا قاضية. لأن المنادى المضاف إلى المتكلم ماذا؟ معتل به آخر حرفه إلا فتى. فتى معتل. وكذلك قاضي ماذا؟ معتل. فإذا كان المنادى معتلا مضافا إلى ياء المتكلم فهذه لغة واحدة. ما هي اللغة هذه؟ إثبات الياء مفتوحة. إثبات الياء مفتوحة مثل يا فتايا ويا قاضية. أما قاضية تشدد الياء لأن قاضي فيه ياء والياء الثانية إيش؟ المتكلم. فتضغم الياء في الياء ثم تفتح وتقول يا قاضية يا قاضية. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للمنادى المعتل فيه لغة واحدة فقط أو على وجه المفهوم. طيب كذلك إذا كان وصفا فيه لغتان فقط. إذا كان وصفا فيه لغتان فقط. اللغة الأولى إثبات الياء مفتوحة يا مكرمية يا مكرمية. واضح. واللغة الثانية إثبات الياء ساكنة يا مكرمي يا مكرمي. واضح وما هو واضح هذا الكلام؟ الآن قوله هنا إذا كان المنادى مضاف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات قيدنا بماذا؟ ما لم يكن معتلا أو ماذا؟ أو وصفا. ما لم يكن معتلا أو وصفا. فإن كان معتلا ففيه لغة واحدة. ما هي؟ إثبات الياء مفتوحة يا فتايا ويا قاضية. لأن فتى معتل آخره ألف وقاضي معتل آخره إيش؟ يا. فإذا أضفت فتى إلى الألف فتحت إيش؟ الياء هذه فقلت ماذا؟ يا فتايا يا فتايا. وإذا أضفت إلى الياء أضفت قاضي مثلا المعتل بالياء أضفت إلى المتكلم ماذا تفعل؟ إذا أضفت المعتل بالياء إلى المتكلم ماذا تفعل؟ تضغم الياء ماذا؟ في الياء وتشدد وتفتح فتقول إيش؟ يا قاضية. تقول يا قاضية. واضح إن شاء الله. والكل منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. وعلامة نصبه فتحة مقدرة. والوصف إذا كان المنادى المضاف إلى المتكلم وصفا فيه لغتان. والوصف يا اخوان اذا اطلق في النحو فالمراد به ايش؟ اسم الفاعل صفة المشبع اسم المفعول صيغ المبالغة واسم التفضيل. هذا هو الوصف اذا اطلق. واضح ان شاء الله. ففيه لغتان. ما هما؟ اثبات الياء ساكنة يا مكرمي واثبات الياء مفتوحة يا مكرمية يا مكرمية. انتهينا من هذا والان سياتي المراد. قال رحمه الله تعالى وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. أحدها حذف الياء والاستيفاء بالكسرة نحو يا عبادي. هذه اللغة الأولى أنك تحذف الياء وتكتفي إيش؟ بالكسرة عنها. تكتفي بالكسرة عنها فتقول يا عبادي. فما إعراب يا عبادي؟ هات يا أخي هذا نعم وعبد الرحمن منادى يا عبادي منصوب احسنت وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة المكتفى عنها بالكسر. نعم لأنه مضافة تقول منصوب منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة. لا هي من أصل كلمة. كلمة هي عباد فقط. عبادة الآن متكلم كما يقول له. والشاهد هنا ايش؟ اللغة الأولى. الشاهد هنا اللغة الأولى إذا أضيف الاسم الى المتكلم ففيه ست لغات. اللغة الاولى حذف الياء والاستنزاء عن هذا الكسر. ويا قومي كذلك وهي الاكثر. الثانية اثبات الياء الساكنة نحو يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. هذه اللغة الثانية انك تثبت الياء ايش؟ ساكنة فتقول يا عبادي. عندك أحمد يا عبادي الياء حرف ندى وعبادي منادى منصوب على رسمه فتحة مقدرة على ما قبلها المتكلم. وعباد مضاف والياء مضاف إليه والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر للإمارة. والشاهد هنا إثبات الياء ساكنة. قال والثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا. كذلك نفس الكلام يا اخوان واضح اظن يا عباد نفس الكلام يعني منصوب على صفه حم مقدر على ما قبل الياء وعباد مضاف الياء مضاف اليه والشاهد هنا اثبات الياء مفتوحه والذين اسرفوا ايش اعراب الذين اسرفوا كذا الذين هنا صفه لعباد مبني على الفتح بمحل نصب صفه بمحل نصب صفه واسرفوا صله الموصول لا محلها من الاعراب. قال الرابعه قلب الكسره فتحه وقلب الياء الفا. هذه اللغه الرابعه انك تقلب الكسره التي قبل الياء يا عبادي قبل الياء ماذا كسره ماذا تفعل في الكسره هذه تقلبها فتحه وماذا تصنع في الياء تقلبها ايش الفا فتقول يا عبادة فتقول ماذا يا عبادة واضح ان شاء الله ساتنا المثال هذا. قال الرابع قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا نحو يا حسرة يا حسرة عند من لا البيضاني لا عربه من يريد يعرض هذا الأحنام يا حسرة على ما فرطوا بجنب الله وليست يا حسرة يا أخوان يا حسرة أخرى تلك الكسرة غير مقصودة الآية الأخرى يا حسرة عايش يا حسرة على العباد هذه نكرها غير مقصودة منصوبة على مفصلة فتحة ايش ظاهرة على آخرها. أما هذا هنا ايش مضاف إليها المتكلم المنقلبة ألف قال تنوين ما في تنوين يا حسرة يا حسرة ما في تنوين اللي حرف نداء وحسرة منادة وعلامة نصبه الفتح المقدر على ما قبل على ما قبل المتكلم المنقلبة ألفا على ما قبل المتكلم المنقلبة ألفا وحسر مضاف ويا المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه واضح هكذا الإعراب نعم فتحة ما في تنوين لكن فتحة هذه الفتحة المناسبة الألف. قال رحمه الله تعالى الخامسة حذف الألف والاستزاب الفتحة الخامسة أنك تحذف الألف هذا الذي قد غلبتها عن ياء تحذفها وتكتفي بإيش بالفتح نحو يا غلامة يا غلامة هذا الجانب هذا هذا لا حرف نداء غلامة منادى منصوب على مصدره الفتح المقدر على ما قبل إيش على ما قبل الياء المحذوفة أو على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة هكذا الإعراب وغلام مضاف والياء منقلبة ألفا محذوفة مضاف إليه بارك الله فيك هذه لغة ضعيفة والتي بعدها أضعف منها نعم يا غلام لا أصلح أنه يستحل أما إذا كان فيه مضاف أن غلام إذا كان نكرة غير مقصودة إذا كان نكرة مقصودة فتبني على الضغط تقول يا غلام وهنا يعرف أنه مضاف الياء محذوفة منقلبة ألفا محذوفة. قال والسادس حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا وهذه أضعف التي قبلها اللغة السادسة يقول حذف الألف وضم الحرف حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا هذه اللغة السادسة تقول وهذا يكثر أن قوله ضم الحرف الذي كان مكسورا تقول وإنما يفعل فيما يكثر فيه وإنما يفعل هذه اللغة الأخيرة وإنما يفعل فيما يكثر فيه ألا ينادى إلا مضافا وإنما يفعل فيما يكثر فيه ألا ينادى إلا مضافا مثل الأب والأم والرب والابن وإنما يفعل فيما يكثر فيه أن لا ينادى إلا مضافا مثل الأب والأم والرب والابن طبعاً التصريح أو الأوضح أحسن أوضح مع التصريح إن شاء الله تنظر بالنسبة للأوضح الرابع 37 أنا غالب ظني أنه ذكرها في التصريح هذا والطبان الثالث 56 و100. الصبان الثالث 56 و100. فهذه اللغة يا اخوان السادسة ما تفعل مطلقة، وانما تفعل متى؟ مع الاسماء التي تقترح انها لا تنادى الا ماذا؟ الا مضافة، لانه يلتبس هذا الاخير بالنكرة، غير بالنكرة ماذا؟ المقصودة. هذا الاخير يلتبس بالنكرة المقصودة، ولكن انت تفعل هذا مع اي شيء؟ مع الاسماء التي يقترح ان لا تنادى الا ماذا؟ الا مضافة الى ما بعدها، مثل الاب والابن والرب وكذلك ماذا يا اخوان؟ والام. فهل يكثر بها النداء ان تكون مضافه الى ما بعدها؟ قال رحمه الله تعالى اللهم اكتب اقباله بالمراد بها المسؤول اجابتها. لماذا؟ حتى لا يرد علينا نحيا الله، فيدخل على هذا المعنى يدخل. انك يا اخي ما هو الذي ينادى؟ قالوا ما ينادى الا شيء. ما هو الذي ينادى؟ ما هو الذي ينادى؟ نعم، نادي الجدار هذا يا جدار. ما كان مميزا، فانت قالوا ما كان مميزا، لا ينادى الا ما كان مميزا. ايش تقول في قوله تعالى يا جبال اوزي ويا ارض ابلعي ما اتي؟ فانت ان الله سبحانه وتعالى خلق له تمييزا فنوديا. نعم، ما نقول مشاكل، ويقولون هم مجاز، هذا هذا من باب الاستعارة قال المقنية، صح؟ تعرف الاستعارة المقنية؟ ما تعرفها؟ انصر تعرفها؟ هي الاستعارة المقنية، من يعرف الاستعارة المقنية؟ أن يحذف المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. نعم، هذا هو باب الاستعارة المقنية. فانت خلق لها تمييز، قالت أتينا طائعين أرضهم، خلق لها تمييز الله سبحانه وتعالى، ما ذلك عليه بعزيز، مثل ما أنت ميز الأرض جعلها تمييز. إيش نقول نزلها؟ لا، نحن ننزلها إذا نادينا. قلنا يا جدار انتبه، تصدق نزلنا منزلة العادة، أن الله سبحانه وتعالى يخلق لها تمييزا. نعم، وبعض الله التسبيح أي يعني دليل الحال فقط، يسبحوني في الحال. نعم، وأن في حاله يسبح، وأن ما هو بعيد أنه يسبح. كان الجدار يسلم على النبي ويرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. استعارة، استعارة المكنية. نعم، انت خلق له تمييز الله سبحانه وتعالى، فنادى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش يا اخي تقول لك الاستعاره المعنيه؟ ايش تبغون من البلاغه هذا؟ ان يحدث للمشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. نعم، ايه مثل ايش الايه؟ اشترى الضلاله بالهدى. هل الضلاله تشترى؟ لا، ما تشترى الضلاله، وانما شبهت بالسلعه، شبهت بالسلعة التي تشترى، ثم حدث المشبه به وهي السلعة، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء، وهو الشراء. نعم، واخفض له من جناح الذل. من هذا الباب أيضا الذل ما له جناح، ما له جناح. هذا باب البلاغة، خلنا في النحو نحن. طيب يا أخي، أنواع المنادة خمسة. نعم، مفرد العلم، نكرة مقصودة. نعم، احسنت. حكم النكرة المقصودة والمفرد العلم يبنى يعني علامة يرفعان به. احسنت بارك الله فيك. كان يرفعان به الضمة فيبنى يعني بنعلى الضمة، وهكذا. احسنت بارك الله فيك. عندك يا أخي العالم إذا وصف بإبن، فما حكمه؟ وصف بإبن مضاف إلى علم بعد إبن، فأنت يجوز به الفتح والضم. مثال يا إبن، يا إبن، يا إبن من؟ ما يجوز هذا يا إبن، إبن عبد الله. يقول يا إبن عبد الله، وما فيه سهم، السهم علم موصوف بإذن، سهل أنت تغلبن، أنت تغلبن مسمك. سؤال مسمك يا أخوان، مسمك من قراء مسمك السلام أو الصدارة، مسمك هذا حيث من من هاي لا دينك عيسى ما نبغي عيسى أنا واحد يعني حتى أباك وجدك أما أنت ما تمر علي الحركة نبغي واحد يمر عليه الحركة يا سعيد ابن زيد مثلا يا سعيد ابن زيد ويجوز يا سعيد ابن زيد إذا وصف بابن أو ابنة يا فاطمة ابنة محمد مجرور كيف؟ لا ابن لا ابن قلنا إذا كان زايدا مضاف إليه الأول مضاف والثاني مضاف إليه إذا جعلت ابن زايدا ويكون الأول معرف في هذه الحالة أي نعم إذا جعلت ابن زايدا وأضفت إلى هذا لا ما تكون الفتحة فتحة دينا هنا تكون فتحة إعراب منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهر على آخره هذا منصوب في هذه الحالة إذا جعلت ابن هنا زائدا سيف رأس وضيفة الآن وضيفة وضيفة نعم جعلنا ابن زائدة فهنا يعرف طيب الدرس اليوم ساعة إن شاء الله راجع الدرس الذي سيأتي نحن في النقط هم في الخط اكتب وجوبا على حسب الناس فقصت في الخط نعم الخط في اللفظ اذا وصف به اذا اضيفت الى علم بعدها نعم تسقط في اللفظ وفي الخط نعم يا اخي اذا كانت زائده الى التبعيه وتكون مضافه ايش اذن اذا كان زائده خلاص ما نمحى من الاعراب يا زيد زيد منصوب على ماذا؟ منصوب على انه مضاف يكون من حكم المضاف نعم ما في تبعية خلاص تبعية إذا لم تجعل هذه ابن زائدة نعم يكون منصوب على منصوب زيد مضاف وسعيد مضاف إليه نعم لا شيء معك من قفل يوسع من هذا بأذن الله يوسع من هذا لا شيء أن من يا أخي من إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء فما الحكم المنادى مبني قبل النداء ثمانية يعني تبقى الحركة التي كانت قبله ويبنى على ضم مقدر عنده يبنى على ضم مقدر منع من ظهور السؤال الحل حركة البناء الأصلية أنت بارك الله يا هذا يا هؤلاء يا سبويه كل هذه تبقى على ما هي ويكون الضم مقدرا المسجد نعم فعل الخير يا حضر موت يا معدي يسترب على خير نعم تقدم معكم باب الممنوع من الصرف انظروا الأودة صح نحن في باب النداء نعم لقي ذكروا يا أخوان أن النكرة المقصودة قد تنصب هذا ما ذكرنا عنكم النكرة المقصودة حكمها ايش؟ البناء على ما ترفع به لكن احيانا يجوز فيها النصب بل اوجب بعضهم متى؟ اذا كانت موصوفة بجملة ولا ما في وجوب اذا كانت موصوفة بجملة في هذه الحالة غالبا يجوز فيها النصب يجوز فيها النصب مثل مثلا المثال هنا يا عظيما يرجى لكل عظيم او هذه جملة يا اخوانا نبغيها اولا موصوفة بمفرد الجملة واجب إذا وصفت بمفرد قال يعني يجوز فيها النصب ويجوز فيها البناء على الضم النكرة المقصودة إذا وصفت بمفرد يجوز فيها البناء على الضم ويجوز فيها النصب مثل يا رجلا كريما أقبل يا رجلا كريما أفضل. فهنا قالوا يجوز البناء على الضم ويجوز النص، فيجوز أن تقول يا رجلا كريما أقبل ويا رجل كريم إيش أقبل، يجوز هذا وهذا. في هذه الحالة إذا وقفت النكرة المقصودة بمفرد يجوز فيها النصب ويجوز فيها البناء على الغفل، يعني البناء على الضم مثل يا رجلا كريما أقبل. فهنا تقول منصوب على مطلقه فتح الظاهرة على آخره وكريما صفة. أما إذا وصفت بجملة وشبه جملة فالمصريون يجيبون ذلك. الكلام الآن إذا وصفت بمفردة فانتبهوا، يجوز فيها النصب ليس بواجب، وإنما واجب مثل النصب إذا وصفت بجملة أو بشبه جملة، فعند المصريين في هذه الحالة واجب النصب. جملة مثل هذا المثال الذي مثل به الشارح، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم. فهنا قال المصريون واجب النصب لأن النكرة المقصودة هنا وصفت بجملة، فإذا وصفت بجملة عندهم واجب النصب. وشبه الجملة مثل البيت الذي ذكر، ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، شاهد ما هو، ألا يا نخلة من ذات عرق، وصف النخلة بإيش؟ بشبه جملة هنا، فقال من ذات عرق، جار ومجرور متعلق محذوف صفة. فهنا في هذه الحالة عند المصريين وجوب النصب، وجوب النصب. فهذا خلاصة الكلام على النكرة المقصودة، أنها إذا وصفت بمفرد جاز فيها النصب وجاز فيها البناء على ما هو عليه، واضح؟ أو على ما هي عليه. وإذا وصفت بجملة أو شبه جملة فالبصريون إيش؟ يقولون واجب النصب في هذه الحالة، واجب النصب. موجود في الشرح. طيب إن شاء الله هذا لا بأس يعرف. عندك يا أخي ثلاثة الباقية ما حكمها؟ ثلاثة الباقية ما حكمها؟ وما هي الثلاثة الباقية؟ تنصب نعم. ما هي؟ النكرة غير المقصودة نعم. والمضاف المشبه المضاف أحسنت. عندك يا أخي إيش الشاهد؟ أيا راكبا إما عرفت فبلغا مدى ما يلي النجران ألا تلاقيا. شاهدت ما لك نعم تنفع نكرة غير مقصودة منصوب. خلنا بعدين إن شاء الله تعالى، خلنا الآن نسأل الإخوة. طيب يا أخي إذا كان المنادى مضاف إلى ياء المتكلم فكم لغة فيه؟ كم لغة فيه؟ إذا كان المنادى مضاف إلى ياء المتكلم كم لغة فيه؟ عندك يا أخي كمان ها؟ إن شاء الله من يجيب؟ هذا فيه تفصيل يا أخوان ما لكم؟ فكرنا هذا أمسي. كان معتلا هذا المنادى المضاف إلى المتكلم هذه لغة واحدة فقط، يا فتايا ويا قاضية، لغتهم يا مفتوحة. وإن كان موصوف، وإن كان وصفا، وصفا موصوف خطأ، إن كان وصفا فهذه لغتان ما لم يكن مثنى أو مجموعة، هذا الوصف ما لم يكن مثنى أو مجموعة فهذه لغتان، إثبات اليا مفتوحة أو ساكنة سنتة، إثبات اليا مفتوحة وساكنة. مثال يا مكرمية ويا مكرمين، واضح؟ قلنا الوصف هذا ما لم يكن مثنى أو مجموعة، فإذا كان مثنى أو مجموع مضاف إلى الياء فهنا فيه لغة واحدة فقط، إثبات اليا مفتوحة فقط.